إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك ربنا لك الحمد والشكر والثناء، جعلت الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسلوى الطائعين وقرة عيون المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، أفضل البرية وسيد البشرية، إمام المتقين وقدوة المصلين الخاشعين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم رب العالمين، وكونوا بدينكم مستمسكين وعلى عموده محافظين وفيه خاشعين حاضرين، تسلكوا سبيل المصلحين، وهذا وين الله غالب العاملين. معاشر المسلمين، يحتاج الإنسان في قرن مشاغل الحياة الدنيوية وما تفيده الحضارة المادية من مشكلات نفسية وتوترات عصبية، يحتاج حاجة ملحة إلى ما ينفس عن مشاغله ويخفف من لأوائه ومصائبه، ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية والراحة النفسية بعيدا عن العقد والاكتئاب والقلق والاضطراب. وهيهات أن يجد الإنسان ذلك إلا في ظل الإسلام وعباداته العظيمة التي تمكن دواء روحيا نافعا لا نظير له في الأدوية المادية. إخوة الإيمان، تحل للأمة حوادث وبلايا وتصاب بكوارث ورزايا تشغلها عن قضاياها الأصلية وثوابتها الشرعية، وتمر بالأمة المناسبات والمواسم فتأخذ حقها من التذكير والاهتمام، غير أن حديث المناسبة وكل مناسبة موسم عظيم ومنهل عذب كريم يتكرر كل يوم 5 مرات. وكثير من الناس في غفلة عن تحقيق آثاره والتنويه بمكانته وأسراره والعناية بحكمه وأحكامه. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا غيرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. معشر المسلمين، إنه نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنيا والتنافس في جنب حطامها وانشغال القلوب والهمم بها ونسيان الدار الحقيقية والغفلة عن العمل لها في هذه الدوامة، تناسى بعضهم مكانة هذه العبادة العظيمة فلم يبالوا بها ولم يكترثوا بإقامتها. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصنف آخر يغذيها فيها ولكن مع الوقوع في الزلل والاستمرار في الخلل، يصلون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، صلاتهم فورية عادية لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعها، يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر وأحاسيس، صلاتهم مرفع للوساوس والهوادم. يأتي الشيطان أحدهم وهو في صلاة فيجعله يصول ويزول بفكره في مجالات الدنيا، يتحرك ويتشاغل، يستطيل ويتفاقل، ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد، فينفتر من صلاته ولم يعقل منها شيئا، بل لعل بعضهم لا يعقل منها إلا قليلا. ثم لا تسأل عن الأحوال وسيء الفعال وقبيح الخصال بعد الصلاة، فحش في القول وإساءة في الفعل وأكل للحرام وتعسف في الأخلاق واجتراح للسيئات وإصرار على المعاصي والمنكرات. وربما تساءل بعضهم ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فأين نحن من هذه الآية؟ فنحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا وتحسن مناهجنا وصلاح سائر جوانب حياتنا. إخوة العقيدة، إن الصلاة التي يريدها الإسلام هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تعرض به روحه كلما قام مصليا في فريضة أو نافلة، منتقلة من عالم المادة إلى عالم السمو والصفاء والطهر والنقاء، وفي ذلك مصدر السعادة والسرور ونبعة الطمأنينة والسهام. وكان ذلك زيتنا الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه. وهكذا كان الحبيب المصطفى القدوة عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه. حضرات المسلمين، الصلاة غناء القلوب وزاد الأرواح، مناجاة ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، وتوسل ورجاء، واعتصام والتجاء، وتواضع لكبرياء الله، وخضوع لعظمته، وانطراح بين يديه، وانكسار واحتقار إليه، تذلل وعبودية، تقرب وخشوع لجناب الربوبية والألوهية. إنها ملجأ المسلم وملاذ المؤمن، فيها يجد البلسم الشافي والدواء الكافي والغذاء الوافي. إنها قلب عزة وسلاح وأفضل جنة وكفاح وأعظم وقيمة للصلاح والفلاح والنجاح. تنشر في النفوس وتزكي في الضمائر قوة روحية وإيمانا راسخا ويقينا عميقا ونورا يبدد ظلمات الفتن ويقاوم أعسى المغريات والمحن. وكم فيها من الأسرار والحكم والمقاصد والغايات التي لا يعقلها كثير ممن يؤديها، فما أعظم الأجر وأوفر الحظ لمن أداها على الوجه الشرعي. أخرج الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد ان يغفر له. إخوة الإسلام، لا يخفى على كل مسلم بحمد الله مكانة الصلاة في دين الله ومنزلتها في شرع الله، فهي عمود الإسلام والفاصل بين الكفر والإيمان. وإذا كان الأمر بهذه الأهمية والخطورة، فإن الذي يحوط في النفس ويؤلم في القلب أنه لا يزال في عداد المنتسبين إلى الإسلام من لا يرفع رأسا بها، فما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المسلمين قد خف ميزان الصلاة عندهم وطاش معيارها، بل ربما تعدى الأمر إلى ما هو أرفع من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ينتهي أولئك قبل أن يحل بهم سخط الله وتعاجلهم المنية وهم على هذه الحال السيئة؟ أيها الإخوة المصلون، لتهنكم الصلاة، ويا بشرى لكم ما شرح الله حضوركم بهذه الفريضة العظيمة، وهنيئا لكم ثواب الله وفضله العاجل والآجل لإعلامكم بهذا الواجب الشرعي العظيم. ولكن يا أيها المصلون، لتعلموا أن للصلاة المفضولة شروطا وأركانا وواجبات وآدابا، لا بد من الوفاء بها كما أن هناك مسائل مهمة وأخطاء شائعة في هذه الكلمة يحتاج المصلون إلى معرفتها. وقد ورد عند أحمد وغيره إن أسوأ الناس فرقة الذي يسرق من صلاته، وذلك بعدم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها، كما ورد عند أحمد وأبي داود والنسائي إن المصلي لينفرق من صلاته وما كتب له إلا ربعها أو خمسها حتى بلغ عشرها. وهذا يدعو المسلم المصلي إلى أن يتنبه لشأن صلاته حتى لا يحصر الثواب ويبوء بالعقاب، متعهدا طهارتها وشروطها وأركانها وواجباتها، مجتهدا في الخشوع فيها فهو ربها وربها. أمة الإسلام، لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم ووصفهم بالخشوع له في أتم عباداتهم، ورتب على ذلك الفوز والفلاح، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح. وقال ابن رجب: وأصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح لأنها تابعة له. وقد رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. وفي معنى الخشوع في الصلاة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو الخشوع في القلب وأن تلين سنفة للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك يمينا ولا شمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وعن الحسن رحمه الله قال: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجماع. وقال ابن سيرين: كانوا يغضون أبصارهم إلى موضع سجودهم. وحكي عن مسلم بن يسار أنه كان يصلي في مسجد البصرة فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهجته فما التفت، ولما هنئ بسلامته عجب وقال: ما شعرت به. الله أكبر. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله، الذين كانت قلوبهم تستشعر رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله فتسكن وتخشع فيسري الخشوع منها إلى جميع الجوارح وكل الحركات والملامح، ويخشى أرواحهم جلال الله وعظمته وهم يقفون بين يديه، فتختفي من أذهانهم جميع الشعائر عندما يشتغلون بنهيج المناداة للجبار جل جلاله، ويتوارى عن حسهم في تلك الحالة كل ما حولهم، فيتطهر وجدانهم من كل دنس وينفضون عنهم كل شائبة، وعندئذ تتضاءل الماديات وتتلاشى جميع الدنيويات، وحينئذ تكون الصلاة راحة قلبية وطمأنينة نفسية وقرة عين حقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. رواه أحمد وأبو داود. الله أكبر. إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة لكي تشعر من خلال أدائها أنها تنادي من بيده ملكوت كل شيء، وأن المصلي حينما يكبر ويرفع يديه إنما هو تعظيم لله، وإذا وضع اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي مولاه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: هو ذل بين يدي عظيم. وإذا ركع فهو إقرار بعظمة الله، وإذا سجد فهو تواضع أمام علو الله. وهكذا يكون المسلم في صلاته يوثق الصلة لمولاه ليفوز بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مطلوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت تكرار كل ما قبلها من الذنوب ما لم تكن كبيرة، وذلك الدهر كله. المصلون. إن المصلي حقا من يقيم الصلاة كاملة الفرائض والأركان مستوفية الشروط والواجبات والآداب، يستغرق فيها القلب ويتفاعل من خلالها الوجدان ويحافظ عليها محافظة تامة قدر الطاقة، يبعثه على ذلك قلب يقظ وشعور صادق وإحساس مرهف وضمير حي، فينطلق بكليته إلى الصلاة، لأن الخشوع فيها إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. ومنزلة الخشوع من الصلاة ومنزلة الرأس من الجسد، فالذي يجعل الصلاة مرتعا للتفكير في أمور دنياه ومحل للهواجس في مشاغله، قلبه في كل وقت وعقله في كل مكان، يختلف الشيطان من صلاته بكثرة التفاته وعبده بملابسه ويده ورجله وجوارحه، وربما أخل بطمأنينتها ولم يع ما قرأ فيها، فيخشى أن ترد عليه صلاته. فقد ورد عند الطبراني وغيره أن صلاة من هذه الحالة تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها والعياذ بالله. أمة الإسلام، إنه لما طال بالناس الأمد وقدت قلوبهم وأساءوا فهم شعائر الإسلام، أصبحت ترى من يقل ببعض شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فلم تعمل الصلاة عملها في قلوب الناس ولم تؤثر في حياتهم، فهل من يؤديها ولكن لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تمنعه مما يخدش العقيدة أو يخالف السنة أو يناقض مبادئ الإسلام، ولا تمنعه من تعاطي الربا واحتراز الزنا والرشوة والغش وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات والتساهل في حقوق العباد والوقيعة في أعراضهم وما إلى ذلك من المحرمات. هل أولئك قد أقاموا الصلاة وأدوا حقها؟ والله لو فعلوا ذلك لم تعوا عن كل محرم وأطلعوا عن كل ما يخالف شرع الله، ولكنه إضاعة جوهر الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرج الترمذي والنسائي من حديث جبير بن نهير أن أول علم يرفع من الناس الخشوع، فيوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فالله المستعان. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي حالنا اليوم مع هذه الفريضة العظيمة؟ أجساد تهوي إلى الأرض وقلوب غافلة وأسئلة متعلقة بالدنيا إلا من رحم الله. فهل من عودة صادقة أيها المسلمون المصلون إلى توسل خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة العظيمة وغيرها من فرائض الإسلام، لتعود للأمة قوتها وهيبتها بعد أن منيت بنكسة خطيرة أصابتها كثيرا من مكوناتها التي تجعلها متماسكة قوية؟ ألا ما أحرى الأمة وهي تتجرع غصص الهزائم أن تتحرى الأسباب والدوافع لتقوم بالتغلب عليها، وإنها واجبة في شعائر الإسلام وأعظمها الصلاة، ما يكون سببا في صفح الأفراد وتهذيب المجتمعات وصلاح الأحوال والقضاء على أسباب الضعف والهزيمة وقواء الروح المعنوية في الأمة. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جانا أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاب فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. فلنتقي الله عباد الله في أمورنا عامة وفي صلاتنا خاصة، فإن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، والمفكر في حالنا ماذا جنينا من جراء التهاون بشعائر الإسلام كلها لا سيما الصلاة. إن أمة لا يقف أفرادها بين يدي الله في الصلاة لطلب الفضل والخير منه لجديرة ألا تقف ثابتة في مواقف الخير والوحدة والنصر والقوة، لأن هذه كلها من عند الله وحده. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس. وإن أمة لا يعثر أبناؤها وجوههم في الدوام ويغرقون جباههم في الأرض تعظيما لخالقهم وإعلانا للعبودية السامة له، لحرية ألا تسكت أمام التحديات والمتغيرات وأن تدور في خضم المغريات والابتلاءات وسيول المحن والبلايا وأن تغرق في مستنقعات الفتن والرزايا. وإن مردك ربي كثير من الأوضاع في شتى البقاع تربي أبنائها في أودية المخالفات وعدم القيام بما هو من أوجب الواجبات ألا وهو الصلاة، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويرزقهم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلهم محافظين على شعائر دينهم معظمين لها قائمين بعمودها على خير وجه، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه كان عفوا غفورا. الحمد لله الذي جعل لكل شيء عنادا وجعل الصلاة لنا ذكرا مزادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فلا شركاء ولا أندادا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الأمة إيمانا وصلاة وأعظمها عبادة وجهادا، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تامين متلازمين لا نحصيهما أعدادا، وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعث الناس جرافات وفرادا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر دينكم واستحضروا فيها عظمة بارئكم جل وعلا، وفرغوا قلوبكم من الشواغل الدنيوية والعلائق المادية، وأقيموا صلاتكم بقلوب حاضرة خاشعة، واعلموا يا رعاكم الله أن أكبر ما يعين على ذلك حضور القلب فيها واستشعار عظمة وجلال الخالق جل وعلا، وتفريغ القلوب من الصوارف عن الله والدار الآخرة، والتخفف من مشاغل الدنيا، وعمارة القلوب بالإيمان، وسد مداخل الشيطان على الإنسان. ومما يعين على ذلك أيضا قصر النظر على موضع السجود، ووضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، والتدبر فيما يقرأ من القرآن وفيما يردد من الأدعية، وعدم الالتفات ومراعاة الطمأنينة، والحذر من العجلة ومسابقة الإمام والعبث والحركة، كل ذلك مع توفيق الله عز وجل من الأسباب التي تعين المسلم على إقامة الصلاة كما شرع الله وكما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن من الظواهر الكبيرة بالمعالجة والتي لها أثر كبير في انصراف المصلين عن الخشوع في الصلاة ما قذفت به المدنية المعاصرة من وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف المتنقلة التي تلد بها كثير من الناس فيصطحبونها في صلواتهم ومساجدهم، وهي تسبب ألم وإزعاجا للمصلين، فأي خشوع عند هذا المصلي عسى الله عنه الذي يقطع حلاوة إقباله على ربه ولذيذ مناجاته لخالقه، رميم هاتفه المتكرر فيشغل نفسه ويؤذي غيره. فهل هؤلاء الذين جاءوا إلى المسجد مصطحبين هذه الأجهزة مفتوحة جاءوا مصلين أم ماذا؟ ألا فليتق الله أولئك في صلاتهم، وليحذروا من إيذاء إخوانهم المصلين وانتهاء حرمة بيوت الله. ومتى علم الله من عبده الرغبة في الخير وفقه له وأعانه عليه؟ ولو أن المسلمين اليوم أنصوا هذه الصلاة كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت بتوفيق الله انطلاقة جادة لإصلاح أوضاعهم وتغيير أحوالهم وسلامة مجتمعاتهم، وطريقا إلى النصر على أعدائهم وتحقيق ما يصبون إليه في دنياهم وأخراهم، لأن في تطبيق شعائر الإسلام السلاح القوي والدرع الواقي من كل مكروه بإذن الله، لأن الدافع إليه قوة الإيمان وصدق اليقين والشوق إلى الآخرة. ألا فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على إقامة صلاتكم، فإنها نور لكم في الأرض وذكر لكم في السماء، وإن المتأمل في آيات التنزيل ليجد أن الأمر بالصلاة يأتي دائما بأسلوب الإقامة، وبذلك زيادة معان على مجرد الأداء، لأن الإقامة تعني الإتمام والعناية، وإن مسؤولية المصلين العظيمة بالنسبة لأنفسهم تعاهدا لها وعناية بها، وبالنسبة لغيرهم مما